من الزنا. وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، فهل يشترط عليه أن يضطر حتى تضع؟ طبعا لأنه داخل معصية حتى تضع بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة لا يسويان مثلا، ينتظرها حتى تضع. ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا، وبعدين حتى يجوز الزواج أحدهما الآخر وينتظرها حتى تضع. نعم. سؤال يا شيخ،